إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس 29 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والمستمعين: الفصل 20 التميمة. التميمة في اللغة: التميمة في الأصل وصف للذات التامة الخلق. تقول: رجل تميم وامرأة تميمة، وتم الشيء يتم بالكسر اشتد وصلب، والمراد هنا ما يعلق على الإنسان لدفع الآفات عنه، وأكثر ما تعلق على الرضيع، ويقال فيها عودة بالضم ومعاذة بالفتح ومعاذة بالفتح وتعويذة. تقول: تعلق عودة ومعاذة وتعويذة، كما تقول تعلق تميمة. وفي القاموس: التميمة خرزة رقطة تنضم في العنق. وفي الأساس: صبي متمم علقت عليه التمائم، وتممت عنه العين أتمها تما، أي دفعتها عنه بتعليق التميمة عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل مهم جدا يتعلق بالتمائم. التمائم وهي المتعلقات، أشياء تعلق من خز أو صدف، يعني سلبوش ولا يعني خامسة، ولا حجاب كتابة، ولا ودعة، ولا هذه كلها من التمائم، وسنرى أنواعها وهي كثيرة جدا يتعلقها بعض الناس ويتعلق بها قلبه، يتعلق بها قلبه. وقد تكون التميمة قطعة من قماش فيها أشياء من الأعشاب، من الملح، من التراب، تراب المرابطين كما يقول، تراب المرابطين يعني تعلق البنية، ولقد تكون فيها شيء من الشب، الشب هذا معروف الشب. المهم أنه يعلقون له شيئا أو شيء من الحنتيت، الحنتيت اللي يعلق للولد، ربطة في يده في الرسغة وفيها شيء من الحنتيت، رائحته كريهة جدا، فكأن الولد لما يحك هذه على نيفه فيذهب عنه الجن كما يقولون، يذهب عنه الشيطان. وقد يفعلون ذلك عن طريق التبخيرة، تبخيرة يعني مجموعة من البخور يجمعونها ويضعونها في مجمر لكي يطردوا بها الشيطان، ويصير قلبهم متعلق بالتميمة لا بالله عز وجل، يتركون التوكل على الله والاعتماد على الله والاستشفاء بقدرة الله تبارك وتعالى، وينسون قدرة الله تبارك وتعالى، وينسون أن الله هو المتصرف. فجاءت من تميمة كانت من الشرك لأنها قسمت قلب الإنسان، نصفه لله أو بعضه لله وبعضه للجن. وإذا كانت تميمة دارها الشيخ على الطريقة صار متعلقين بالشيخ، وإذا كانت دارها الساحر صار شأن الشيخ للساحر، وإذا دارها الكاهن صار شأن للكاهن، وإذا دارها العراف صار الشأن للعراف، وينسى أن الله هو الشافي الشافي ولا شفاء إلا شفاؤه، وأن الله سبحانه وتعالى يذهب البأس وهو رب الناس. فهذه التمائم كلها كان السلف يكرهونها، سواء كانت من القرآن أو من غيره. إذا كان من القرآن، يعني كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، كان أصحابه عبد الله يريدون بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان أصحاب عبد الله يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن. بالتالي الإنسان لا يتعلق بالكتانة ولا بالخيط ولا بالشجر ولا بالحجر ولا بالشيخ ولا بالساحر ولا غير ذلك. قال الله تعالى: وإذا مرضت هذه عقيدة المسلم، هذا هو التوحيد، لا شافي إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الشافي سبحانه. هذا ينبغي نشعره وإفشاؤه في الناس، في الشيوخ والأجانس والكبار. وإذا قال لك واحد أن كل شيء أنا كنت كذا، قلنا لا، ذاك الله رجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وكان شاعر، كان شاعر وعنده الشعر قوي جدا، وكان يهجو الكفار، إلا أنه أقرع بن حابس رضي الله عنه صحابي، قال: يا رسول الله، أنا عندي الشعر بتاعي ألين مدحه رده زين، ولين ذمه رده شين، مدحي يزين وذمي يشين. اللي بعد اللي نرسل عليه بيت ولا بيتين نهلكه، واللي نبغي نبدأ نعلي شأنه نعلي شأنه، مع أنه في مقام مدح الدعوة ومدح يعني الدعاة والرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم على ذاك الله هو اللي يرفع ويضع، أنت ما تفعل شيء، اسكت. صحابي طبعا هذا في بداية مقام النصيحة، والصحابي قبلها مع أنه شاعر وقديم وعنده لسان وعنده البلاغة وعنده الأسلوب والبيان وغير ذلك، مع ذلك قال له: مدحي يزين ولم يشين. قال ذاك الله كلمة أبطل بها التعلق، ما يتعلقوش بالناس كما هذا الشاعر ولا بهذا الساحر ولا بهذا الكهان ولا الطالب ولا الشيخ، شيخ الطريقة. يعني كان شيخ الطريقة لما يأتون في زيارة المريدين والأتباع، يعني يتسجفوا عليهم واحد واحد، كل واحد يكتب له يعني تميمة، ويخرج من عنده يقول خلاص، من اللي يخرج التميمة يحس حتى الإبرة، يقول إذا يدخل عن الشيخ أبريس، بل يدخلون حتى النساء واحدة واحدة ما يدخلش على أي شيخ، لأن الشيخ هذا يعني وصل كل الموصل، ما عنده طمع في النساء، ما عنده كذا، هو من أخبث الناس، بل هم أخبث الناس، أظل الناس أئم هم سماء ورسول صلى الله الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. أئمة الضلال، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. قال رحمه الله تعالى: تعليق التميمة وتعليق التمائم من فعل الجاهلية، كانوا يعتقدون أنه يدفع عنهم الآفات. قال أبو ذؤيب الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وقال مرء القيس: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعي، فألهيتها عن ذي تمائم محولي. إنكار الشرع لتعليق التميمة، ولما في هذا التعليق من اللجوء إلى غير الله في جلب الخير ودفع الضر بما لم يجعله الله سببا لذلك، جعله الإسلام من الشرك والسحر، كما في حديثي ابن مسعود وأبي أمامة المتقدمين في فصل الرقية، وسبق في فصل السحر حديث أبي هريرة، وفيه: من تعلق شيئا وكل إليه، وذلك كاف للمؤمن في النفور من هذه التمائم. ووردت في الموضوع أحاديث نقتصر على بعض ما جاء منها في مجمع الزوائد. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجالهم ثقات. وذكر في فتح المجيد أن الحاكم رواه أيضا وصححه وأقره الذهبي. وودع فعل ماض بمعنى ترك، والكثير في استعماله أن يجيء مضارعا وأمرا. والودعة خرزة بيضاء يلفظها البحر، وهي بفتح الدال وسكونها. قال: إن الرواة بلا فهم لما حفظوا مثل الجماد عليها يحمل الودع، لا الودع ينفعه حمل الجمال له، ولا الجمال بحمل الودع تنتفع. يعني التمائم لا تنفع لا للجنب ولا للرفع ولا للدفع، لأن الناس إما يديروا التميمة للجنب بالزهر باش يجي عندها الزهر، باش الشركة تمشي وباش التجارة تمشي وباش الولادة تنجح والولاد يعني ينجحوا على الجنب. هناك من يفعل التميمة للدفع، يعني كما مثل من يعلق التميمة ليلة 27، يقول الشياطين تطلق ويديروا في ذيك الليلة يعلموا الصغار هذه الأمور، يعطوهم الملح، يعطوهم تراب البراطين، يعطوهم البدران، يعطوهم كذلك يروحوا يقول راح سبب عند فلان. كان قديما الطلبة مثلا في الحومة أنا يوم 27 هذاك يوم الصعب، هذاك يوم الصعب، يعني كيما تكون الكوافير ليلة العيد ولا الحمام ليلة العيد عندها يعني الزبائن والطابور، طابور كبير يعني كيما الرايس وحتى حدود عفوها الشديد أصلا 10 دواوير 10، يعني الطالب ذاك اليوم يرد الناس، يعني هذه كل موسم عندها أصحابه، فيدفع ذاك الليلة يأخذون التمائم للدفع. وهناك من يسرع ولا كلا فيفعلها للرفع، للرفع يعني باش الجن يبرع من الجن ولا يبرع من المرض ولا السفير ولا يسموه الليل، يعني بعض الناس اللي يقول لك راه فيه الليل، روح عند الطالب يعني ضبط له يعني تميمه، كما كانوا يسرعوا الحانوت باش يشري اصبروا، راح اصبروا اذا كانت تحصل، وهذا يعني يذهبون عنده للرفع. هذه تعلقات شركية، صلى الله السلامة والعافية، وسريعة تعلق الناس يديرها واحد من بعد العائلة كلها، سريعة التأثير، حتى أن الأم تقول لولدها ولدها دير الملح هنا وروح أخي تنجح، ويدخل الاختبار ولا ذلك، كلما غابت عنه الفكرة ولا العملية ولا المعادلة يمس الملح، يعني يحرك الملح هذاك، لأن الملح يا ملح معنى جيب لي، يا طرق على المراقين جيب لي، معنى سبحان الله. هذا الشرك يعني في الربوبية وشرك في الألوهية، يعتقدون أن الملح يجيب لهم أشياء ولا الناطة ولا الفيجر ولا الحمر ولا الحنتيت ولا هذه التوابل. قال رحمه الله تعالى: وعنه أيضا أن رهطا أقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايع 29 عن واحد، فقيل: يا رسول الله بايعت 29 عن هذا؟ قال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات. قال رحمه الله تعالى: الإصرار على تعليق التميمة. وما زال الناس بعد هذا التشديد ممن هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، ينظمون الودعاة للصبيان أو يضعون لهم عقربا في جعبة ثم تعلق بأعناقهم إلى غير ذلك من التمائم الجاهلية. قال السندي في شرح حديث النسائي: ومن تعلق شيئا، أي علق شيئا بعنقه أو عنق صغير من التعلق بمعنى التعليق، قيل المراد تمائم الجاهلية مثل الخرزات وأظفار السباع وعظامها. وأما ما يكون من القرآن والأسماء الإلهية فهو خارج عن هذا الحكم، بل هو جائز لحديث عبد الله بن عمرو أنه كان يعلق على الصغار بعض ذلك. وقيل القبح إذا علق شيئا معتقدا جلب نفع أو دفع ضر، أما للتبرك فيجوز. وقال القاضي أبو بكر في شرح الترمذي: تعليق القرآن ليس من طريق السنة، وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق. الله أكبر. الحمد لله. شوف الشيخ رحمه الله تعالى ذكر بعض أقوال السنة، لأن بعض السنة أجاز التمائم التي كانت من القرآن وكانت فيها الشروط الخمسة، أن تكون بالقرآن وباللغة العربية وبالمداد الطاهر، وأن يعتقد لا يعتقد فيها الشفاء، وأن الشفاء من الله سبحانه وتعالى. بعض السلف أجازها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لنا وقال: من أراد أن يأخذ القرآن غطا كما أنزل القرآن، لا تأخذه يعني لفظا فقط بل لفظا وتطبيقا. قال: فليأخذ على ابن أمي عبد، وهو عبد الله بن مسعود، إمام عظيم من أئمة السلف، من أئمة الصحابة رضي الله عنه، عالم، حتى أن أبو موسى الأشعري وهو إمام، ولو لم يكن إماما ما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لليمن. النبي صلى الله عليه وسلم لا يرسله شخصا لم يكن إمام، يعني الذهب يقول الصحابة كلهم أئمة، لكن الذين اختارهم رسول الله مثل معاذ بن جبل، مثل زيد بن ثابت، مثل أبي بن كعب، مثل أبو هريرة، هؤلاء أئمة أفداث. أبو موسى كان إماما، ولما رأى بدعة في المسجد لم يتكلم، قال: ما دام موجود الإمام أكبر مني أنا أنتظر. جاء الناس عند أبو موسى فقال لهم: اصبر حتى نسمع من عبد الله بن مسعود. فجاء عبد الله بن مسعود وبفضل الله تبارك وتعالى رد جمعا كبيرا من أولئك الذين كانوا جالسين على البدعة، كانوا يذكرون الذكر الجماعي. فعبد الله بن مسعود إمام الذي يريد أن يحشر معه يتبعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر أن عبد الله بن مسعود من أهل الجنة. قال يعني لما الصحابة رأوا عبد الله بن مسعود تسلق فوق شجرة ورأوا أن ساقتيه رقيقتان، قال: أتضحكون من ساقتي عبد الله بن مسعود؟ لهما أثقل عند الله من جبل أحد. فهو إمام، وكان عبد الله بن مسعود يكره، معنى يكره؟ يكره من جانب العقيدة والتوحيد، وأنه ذريعة للشرك، وأن الإنسان يبقى متكئ. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم كره الرقية؟ قال: الذين لا يسترقون، مع أن الاسترقاء طلب الرقية جائز، لأنك لو شفيت بإذن الله تبارك وتعالى قد تبقى تذكر الفضل لذاك الشخص دون أن تذكره لله عز وجل، وقد تمدح الشخص الراقي أكثر مما تمدح رب العالمين. نعم، شكر الناس واجب علينا، لم يشكر الله من لا يشكر الناس، ولكن قطعا لهذه العلائق والتعلقات قل: شفاني الله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفي. فمن ذلك ذكر الشيخ من التعلقات يعلق عقرب ولا زلزومية، يسموها الناس عيش الغرعة، يعني عيش الغرعة الشيعة كل حاجة سيئة ينسبها العيشة، أمها عيشة، يعني اللي يغسل يقول له أمها عيشة، عائشة الثانية، الثانية عائشة، هذا كله من رواسب المعتقد الفاسد للروافض الشيعة عليهم من الله ما يستحقون أعداء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومن ذلك القلق الآخر، نحن كنا في يوم من في مكة المكرمة ونمشي في سوق الجيل، قلنا عند واحد العطار قلنا كم من الجزائر؟ قلنا لا، قال الكل جيبوا لي وحده في مهالي شرى لكم الوحده بمئات ريال وكذا، بمئات ريال شرى لكم وحده في مهالي. يعني هذه زلزوميه يلبسها ويخلعها ويلبسها، حتى ان بعضهم يجيبها يقول لك اذا كنت مريت بالعرق الناس اقطفها واقتلها ويلبسها ويسحب ترميها فوق السحر. لما تتلاشى غادي يروح لك العرق الناس. وبعضهم يرى بان هي نتيجه اتت بالشتاء. قال رحمه الله تعالى: صور تعليق تميمة وأحكامها. وقول السندي: قيل المراد تمائم الجاهلية. ثم قوله: وقيل القبح ليس حكاية خلاف معنوي، بل الحالتان معا ذميمتان، لأن اعتقاد جلب النفع أو درء الضر من غير الطريق المشروع شرك وإلحاد، ومشابهة الجاهلية ضلال يشبه العناد. ويخرج من كلام السندي أن للتعليق ثلاث صور: إحداها اعتقاد نفع المعلق، وهذا شرك، ومنه تعليق المرضى والمحمومين في عهدنا لتراب الأضرحة والمزارات وما أشبهه. يعني التعلق بشيء فقط يعتبر شرك لله سبحانه وتعالى، اعتقاد بأن هذا التراب هو مثل المشرك. يعني لو التراب على المراقبين ولا الولية والمزارات، حتى إن بعضهم يروح للعرفة ويدي بعض الحجارة ويعتقد فيها، مثل ما كان أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما كفرت أعدادهم وتناحروا داخل مكة وتعلقوا بمكة المكرمة، خرجوا من مكة المكرمة وادوا منها حجارة للذكرى، بعد ذلك عبدت من دون الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وقد حدثوني أن في غارة غربي ميلة مرابطا له أشجار من الشجر المدعو عندنا الهندي، يعلقون منها في أعناقهم دفاعا للحمى، وأن هذا التعليق شائع بينهم، وهذا الضرب من التعليق إنما هو لذلك الاعتقاد، وإنكاره إما جهل بحقيقة ما عند الناس أو عناد. ثانيتها مشابهة الجاهلية بتعليق ما لا يتبرك به من نحو حلقة أو عقرب أو ودعة، مع السلامة من اعتقاد المشركين، فهذا غير شرك ولكنه ممنوع سدا للذريعة وعملا بأحكام الأمر بمخالفة أهل الكتاب والمجوس. ثالثتها التبرك بما يتبرك به شرعا من أسماء الله وكتابه، مع السلامة من ذلك الاعتقاد، فهذا الذي قال فيه أبو بكر بن العربي ليس من السنة وأجازه غيره، وليس ذلك اختلافا، فإنما ليس من السنة قد يكون خفيفا خلافا أو لا فقط، فيتصف بالجواز، وفعل أحد الصحابة بالشيء من غير أن ينسبه إلى الرسول لا يوجب أن يكون من السنة. وفي فتح المجيد أن علماء الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فأجازه عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وقال به الباقر وأحمد في رواية، ومنعه ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وقال به من التابعين أصحاب ابن مسعود، وهو رواية عن أحمد اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون. وقد علمت من الأحاديث السابقة استعظام من استعظم من الصحابة للتعليق حتى قال الموت أقرب من ذلك. هذا على كمال توحيدهم ومعرفتهم بربهم. فلندع التمائم وما في معناها ولنقوي إيماننا بآية قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله يرحمنا الشيخ المبارك رجل سنة في موحد شوف يعني انتهى وخلص إلى القول أن ينحو منحى عبد الله بن مسعود وإن كان منحى عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك الجواز. وهذا لا يعني أن الجواز هو الذي قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خفيف لكن سد للذريعة ومنعا للشبهات ودفعا لكل ما من شأنه أن يجعل القلب مقسم بدل يكون مقسم ما بين الله سبحانه وتعالى وبين المخلوقات، يجعل قلبه لله عز وجل، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله عز وجل. وشوف الشيخ رحمه الله تعالى سنة فيه في كل شيء، حتى إنه اعتماده على كتب السلف رضي الله عنه، مجمع الزوائد وفتح المجيد وكتاب التوحيد وكتب التوحيد متعلق بها. والظاهر أن الرجل رحمه الله تعالى كانت عنده مكتبة تزخر في ذهنه وفي بيته، لأن هذا الكتاب ضمنه نقولا ذهبية عن السلف رضي الله عنه، وهذا يدل لسعة، يدل على سعة علمه. فأسأل الله أن يرحمه ويجزي له المثوبة ولكل من نشر هذا الكتاب وقرأه وسمعه وعمل به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يثبتنا وأن يقرب إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين. وسأجيبكم هذه التحية إلى موعدنا يوم الخميس إن شاء الله. موعدنا يوم الخميس إن شاء الله تعالى. إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس التاسع والعشرون من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله.